إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة في كتاب رسالة الشرك ومظاهره الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، ونشرع اليوم في موضوع جديد عنونه المصنف عليه رحمة الله بقوله: الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. ثم قال: مطالب الإنسان في الحياة. الإنسان جسم وروح، وهو بجسمه ظلماني من عالم الشهادة، يميل إلى كل ما هو جسماني من عالم المادة مثل وسائل الكسب والنسب، وهو بروحه نوراني من عالم الغيب، يطلب ما هو روحاني معقول من علم ودين. فالإنسان بجسمه يهوى دنيا وعادة، وبروحه يحب دينا وعبادة، وحظه من الكمال على مقياس تأليفه بين جزئيه المتضادين وتوفيقه بين مطالبهما. وفي الكتاب العزيز: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكون كلا على الناس. قال: رواه الديلمي والخطيب ومن عساكر في تاريخيهما، كما في الحاوي للسيوطي وكشف الخفاء للعجلوني. إذن هذا العنوان، وهو مطالب الإنسان في الحياة. بين فيه رحمه الله أن الإنسان جسم وروح، والمعلق قال إن الصواب هو جسد وروح، قال لأن الروح عند أهل السنة جسم أيضا، لكنه جسم لطيف كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الروح. والجسم والجسد لفظان متقاربان في لغة العرب. يقول ابن فارس عليه رحمة الله في بيان معنى الجيم والسين والميم، قال: يدل على تجمع الشيء. الجيم والسين والميم يدل على تجمع الشيء. فالجسم كل شخص مدرك أو مدرك، انتهى كلامه. وقال في الجسد، قال: والسين والدال والجيم والسين والدال، يعني جسدا، يدل على تجمع الشيء أيضا واشتداده، ومن ذلك جسد الإنسان. إذن فالملاحظة: الجسد والجسم في اللغة متقاربان، لكن ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الفرق بين الجسد والجسم أن الجسم يطلق على الجسد الذي فيه روح، الجسد الذي فيه روح، فإذا خلا منها فهو جسد فقط، يعني الجسد والروح يساوي جسم، فإذا خلا الجسم من الروح فهو جسد. ففي قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، عجلا جسدا له خوار. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في تفسيره نقلا عن ابن الأنباري أنه قال: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح منه، وأن شخصه شخص مثال وصورة غير منضم إليهما روح ولا نفس، ولهذا سماها الله عز وجل جسد، هذا العجل الذي صنعه السامري من الذهب، عجلا جسدا يعني جسد بلا روح، جسد بلا روح. وقال الزجاج في معاني القرآن: والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، إنما معنى الجسد معنى الجثة، إنما معنى الجسد معنى الجثة فقط، انتهى كلامه عليه رحمة الله. فتبين إذن من هذا الفرق بين الجسد والجسم، فالجسد والروح يمثلان الجسم، فإذا خلا الجسم من الروح فهو جسد. والإنسان جسد وروح. ثم بين رحمه الله أن الله عز وجل خلق في هذا الإنسان جزئين متضادين، لأن الإنسان بجسمه يهوى دنيا وعادة، وهو بروحه يحب دينا وعبادة، فهذا يجذبه من هذه الجهة وهذا يجذبه من هذه الجهة. قال: وحظه من الكمال تأليفه بين جزئيه المتضادين وتوفيقه بين مطالبهما المختلفة. قال: وفي الكتاب العزيز: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، بين سبحانه وتعالى أن الدنيا مزرعة للآخرة، أن الدنيا مزرعة للآخرة، ولذلك قال: وابتغ فيما آتاك الله، يعني فيما أعطاك الله عز وجل، أعطاك العلم، أعطاك المال، أعطاك ماذا، الصحة، القوة، إلى غير ذلك من نعمه سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. إذن فما آتاك الله عز وجل من هذه النعم ابتغي بها الدار الآخرة، يعني استعملها واستعن بها فيما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الدنيا استمتع فيها بالحلال، لكن يكون همك الوحيد هو الدار الآخرة، يعني يكون همك الدار الآخرة، قلبك معلق بالآخرة، وهذه الدنيا لا تنسى نصيبك منها من مأكل ومشرب ومسكن وزوجة ونحو ذلك، فهذه أمور في الدنيا، لكن هذه الأمور تستعين بها على ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له، وذلك بأن يكون همك هو الدار الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون الواحد منا همه الآخرة، لأن من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، لأن عنده هم واحد وهو الآخرة، أتته الدنيا وهي راغمة، لأن ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأرزاق فإنه سيأتيك، يكون همك الآخرة وتسعى وتقدم الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم يبين معنى قول الله عز وجل: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأما هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا فهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينه المحقق حفظه الله تعالى. وهنا في تحت هذا العنوان يعني مطالب الإنسان في الحياة، هنا حقيقة أيها الإخوة لابد أن يعلمها الجميع، وهذا أمر مهم. إذا فهمته في هذه الدنيا يعني تعرف كيف تتصرف في هذه الدنيا، ومن لم يفهم هذه الحقيقة ربما يعيش عيشة البهائم في هذه الدنيا. الأمر الذي يجب أن تعلمه، الأمر الأول وهما أمران، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه حقيقة لا بد أن تستقر في قلبك يا عبد الله، وأن تذكر بها نفسك دائما أنك مخلوق في هذه الدنيا لتحقق العبودية لربك سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يدرك هذه الحقيقة سيسعى جاهدا إلى إرضاء سيده، لأنك ستعيش عبدا في هذه الدنيا، إذن فتسعى جاهدا إلى إرضاء سيدك وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يجب أن نعلمه وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا جميع ما في الأرض لنستعين به على تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته، وخلق لك أيها الإنسان كل ما في الأرض. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن فكل ما في الأرض الأصل فيه أنه حلال لك إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أن ما أحله الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يليق بإنسان يدرك هذه الحقيقة أن يترك هذا الكثير ويأتي إلى هذا القليل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن فمن أدرك هذا الأمر عاش في هذه الدنيا محققا العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا جميعا. ثم قال رحمه الله: مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة. هذا تكملة للموضوع الذي قبله، مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة. قال: وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته، يفقدها القوة التي تحفظ لها سيادتها على ما حولها، ويعدمها النسل الذي به بقاء نوعها. ومما صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وأبو يعلى والبيهقي في الشعب، كما في الدر المنثور للسيوطي. قال: واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات ويلحقها بالبهائم والعجموات، بل يضعها دون مرتبة الأنعام، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كما قلت، هذا العنوان مكمل لما قبله، لأن الإنسان في هذه الدنيا عنده مطالب، ولهذا الواجب على الإنسان العاقل أن يعطي كل ذي حق حقه. لربك سبحانه وتعالى عليك حقه فأعطه حقه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك حقا فأعطه حقه، ولنفسك عليك حقه فأعطها حقه، ولزوجك عليك حقه فأعطه حقه، ولأولادك عليك حقه فأعطهم حقه، وهكذا. فيعطي الإنسان كل ذي حق حقه، لأنه إذا غلب جانب العبودية وترك ما يحتاجه الإنسان في إنسانيته، هذا يحصل عنده خلل، وإذا عكس يحصل عنده خلل. ولهذا كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال والوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال رحمه الله: وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته، يفقدها القوة التي لها تحفظ لها سيادتها على ما حولها، ويعدمها النسل الذي به بقاء نوعها. ومما صح معناه، وإن لم تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا رهبانية في الإسلام. الترهب والرهبانية، يعني الرهبانية مأخوذة من الترهب، والمراد بالترهب هو التعبد، الترهب هو التعبد. وعلى هذا يكون معنى الرهبانية هي التفرغ للعبادة، هي التفرغ للعبادة، بمعنى أن الإنسان يتفرغ للعبادة فقط، يترك العمل، يترك الزواج، يترك يعني الأمور ماذا التي يحتاجها في حياته يتركها كله، ويقول: أنا أتفرغ لعبادة ربي فقط. هذا المقصود ماذا؟ بالرهبانية. وهذا لا شك أنه غلو، لا شك أن هذا غلو. ومثال هذا ما حصل من أولئك النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعبد بربه. فأخبرهم أزواجه رضي الله عنهن، أخبرنا هؤلاء النفر بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء النفر: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ إذن هم أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يزيدوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا التقرب إلى الله بالمبالغة في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. انظر في حال هؤلاء النفر، يعني هنا يعني ماذا طلبوا؟ ماذا؟ المبالغة في العبادة والتفرغ للعبادة، وتركوا ما يحتاجونه في دنياهم، لأن الإنسان يحتاج إلى أنه يأكل يتقوى مثلا عن العمل، يحتاج إلى أنه يتزوج حتى يبقي النسل، ويحتاج من أمور دنياه. فكون هؤلاء النفر قالوا هذه الكلمات، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيته وأخبره أزواجه بخبر هؤلاء الثلاث أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الذي قالوه، وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن أكمل الهدي للإنسان أن يكون هديه كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان حتى يفهم هذه الدنيا عليه ماذا؟ أن يكون حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يأتي بالعبادات التي كان يأتي بها النبي عليه السلام، فيصوم مثلا الاثنين والخميس، ويصوم مثلا الأيام البيض، هذا لا يقال إنه مبالغ في العبادة، لأنه وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يصوم الدهر كله فهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه. ولذلك هؤلاء النفر لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي قالوه يعني على خلاف هديه وعلى خلاف سنته، تركوا ذلك ورجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما إياك يا عبد الله من الإفراط وإياك من التفريط. لماذا؟ لأن الشيطان حريص كل الحرص أن يخرجك عن الصراط المستقيم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجب عليك أن تسير عليه. ولهذا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله وغيره، قالوا: إن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم فيشامه، يعني يشمه، فإن وجد فيه حب للعبادة وتقرب إلى الله عز وجل أوقعه في ماذا؟ في الغلو، بحيث إنه يزيد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد في الإنسان ركون إلى الدنيا وإلى الكسل أوقعه في التفريط حتى يترك الواجبات. قالوا: ثم لا يبالي الشيطان بعد ذلك بما سلك هذا الإنسان، لأن هدفه أن يخرجك عن الصراط المستقيم، أن يخرجك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا أنت دائما تكون في هذه الدنيا على حذر في عباداتك، في معاملاتك، في جميع أمورك، يكون ميزانك أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو طريق سعادتك، هذا طريق فلاحك، هذا طريق نجاحك. ولهذا أنت تقول في كل ركعة في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. هذا هو الذي تسأل ربك في كل ركعة أن يهديك إليه، أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا فإن كل ما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقائد والمناهج والطرق والعبادات، هذا كله مردود، لا نقبله ولا نرضى به، لأننا سنلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يعني بهذا اللفظ حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الصحيح بهذا المعنى هو ما رواه أحمد في مسنده، ولفظه كاملا أنه صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا طلب من أبي سعيد الخدري وصية، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، يعني أنت طلبت مني هذه الوصية وأنا مثلك قد طلبت هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة. إذن فهذا هو اللفظ الصحيح، وفيه وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. والجهاد له شروط وله ماذا قيود لابد أن يلزمها المسلم، فليس كل ما يسمى جهادا فهو جهاد، وخاصة في هذا الزمان صار المسلم يقتل أخاه المسلم ويسميه جهاد، هذا ليس من الجهاد في شيء. الجهاد باب عظيم وله أحكام كثيرة، وهي مدونة في كتب الفقهاء، فمن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فليرجع إلى هذه الكتب ويعرف حقيقة الجهاد. أما أن يقتل أخاه المسلم ويسميه جهادا فهذا ليس من الجهاد في شيء، ليس من الجهاد في شيء. وليس هذا يعني محل التفصيل في هذا الأمر، لكن بينت هذه الحقيقة حتى لا يخدع الشباب بكل ما يسمى جهاد، لأن هناك دعوات باطلة المقصود منها محاربة هذا الدين وتشويه صورة هذا الدين باسم الجهاد، فالإسلام بريء منها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بريئة من عمل هؤلاء الخوارج والضلال الذين ماذا يسمون هذه الأسماء ليخدعوا بذلك ماذا الشباب. فنقول احذر يا عبد الله، فليس كل ما يسمى جهادا فهو جهاد، ليس كل ما يسمى جهادا فهو جهاد، مع أن الجهاد في ديننا يعني له منزلة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. ثم قال الشيخ أمرا مهما، قال واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات ويلحقها بالبهائم والعجموات، بل يضعها دون مرتبة الأنعام. ثم استدل بقول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة ميز الإنسان عن الحيوانات بالعقل، الله سبحانه وتعالى ميزك أيها الإنسان عن الحيوانات بالعقل، وميزك عن الملائكة بالشهوة. فالحيوانات خلقها الله سبحانه وتعالى شهوة بلا عقل، والملائكة خلقها عقولا بلا شهوة، وجمع في الإنسان شهوة وعقلا. هو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى بحكمة يعلمها جل في علاه. ولهذا قال العلماء فإن الإنسان إذا غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة. الإنسان إذا غلب وإذا غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، وإذا غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات، لأن الحيوان شهوة بالعقل. أما أنت أعطاك الله هذا العقل لتميز به ماذا ما ينفعك في هذه الدنيا، وتسعى بهذا العقل إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أما الذي يستخدم هذا العقل ليخدم به جسمه فقط وينصرف في ذلك الوقت عن العبودية لله سبحانه وتعالى، فهذا أشر من الحيوانات كما يلاحظ على كثير من الناس، غارق في الشرك بالله عز وجل وهو مهتم بجسمه بأكله بشربه بلباسه، يعني عقله استعمل فقط في هذه الأمور التي يشترك فيها مع الحيوان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا كما ذكرت في أول كلامي، فالإنسان دائما يتذكر أنه في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله، وهذا العقل يستعمله في معرفة الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. من يستعمل هذا العقل استعمالا غير هذا الاستعمال فإنه سيهلك نفسه ويكون شرا من الحيوانات والعياذ بالله. إذن فالشاهد أن الإنسان عليه أن يحذر من الإفراط وعليه أن يحذر من التفريط. ثم قال عليه رحمة الله: ميل الإنسان إلى المادة والشرك. قال: على أن الانقطاع لخدمة الروح والإفراط في التعبد مما يقل عروضه للإنسان، والذي يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته مما يناله الحس ويحويه عالم الشهادة، فتجد أكثر الناس أو أكثر الناس فاقدا للعلم الذي يصل روحه بعالم الغيب، بعالم الغيب. ومن فاته ذلك العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يمثل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى في دبيب، أخفى من دبيب النمل. فقالوا له: ما شاء الله أن يقول، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، وذكر معه روايات أخرى في معناه، نقل هذا ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره وذكر معه روايات أخرى، قال: وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول التي نعرض فيها لعروض الشرك في الأمم، فحكم الطبيعة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخدع النفس. نعم، فبين عليه رحمة الله أن الإنسان يميل إلى المادة ويميل إلى الشرك، يميل إلى المادة ويميل إلى الشرك، مع أن الله سبحانه وتعالى فطر هذا الإنسان على العبودية له سبحانه وتعالى وحده، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. إذن فالإنسان فطره الله سبحانه وتعالى على التوحيد، وجعل ميله إلى هذه المادة، وما يكون يعني ظاهرا أمامه في هذه الحياة. ولهذا قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اتقوا هذا الشرك، إن الإنسان قد يخدع به ويميل إليه وربما لا يظن أنه شرك وهو شرك. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل يعني مشي النمل. فقالوا: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ يعني إذا كان الشرك بهذه الصورة ونحن لا نعرفه فكيف ينجو منه الإنسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ينبغي أن يحفظه كل واحد منا حتى يخلصه الله سبحانه وتعالى من الشرك قليله وكثيره، ويدعو بهذا الحديث في صلاته وفي دعواته، وهو أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فإذا حفظ الإنسان هذا الدعاء ودعا الله عز وجل به وكان صادقا في دعائه، فإن الله عز وجل سيخلصه من الشرك صغيره وكبيره. وميل الإنسان إلى المادة والشرك كما قال المصنف عليه رحمة الله، هذا سيأتي بيانه في الفصول التي يعقدها المصنف عليه رحمة الله. قال: واجب المرشد والمسترشد. قال: لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين له وخفاء مساربه إلى نفسه. وخفاء مساربه، والمسارب هي الطرق، المسارب هي الطرق، يعني طرق أو خفاء طرقه، أي طرق وصول الشرك إلى النفس، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. قال: وخفاء مساربه إلى نفسه ودفاع المتأولين عنه، فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يعتني كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء ليتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول. وهذا كلام بديع يعني ذكره المصنف هنا، لأن الإنسان يا إخواني إذا لم يعلم حقيقة الشرك وما هو الشرك فإنه يقع فيه ويظن أنه على التوحيد. ولهذا قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ أنت تريد أن تتقي الشرك وأنت لا تعرف حقيقة الشرك، كيف تتقي؟ إذن هذا يستوجب عليك أن تعرف حقيقة الشرك وأن تعرف مساربه إلى النفس، يعني طرقه كيف يصل الشرك، تعرف الشرك اللفظي والشرك القولي والشرك اللفظي والشرك العملي والشرك الاعتقادي، هذه كلها لابد أن يعرفها الإنسان. يعرفها من باب ماذا؟ من باب أن يجتنبها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، يقع في الشر. لهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. الإنسان يعرف الشر لا لأن يأتيه، لكن يعرفه ليجتنبه، لأنه إن لم يعرفه فإنه يقع فيه ويظن أنه لم يقع فيه. وهذا ما هو حاصل لكثير من الناس في هذا الزمان، تجده غارق في الشرك حتى أذنيه ويظن أنه ليس على الشرك في شيء، بل يرى نفسه أنه على التوحيد وهو غارق في الشرك. ولهذا لا بد أن نفهم حقيقة الشرك. وقد بين الشيخ هنا أن الناصح قومه، وهذا الخطاب موجه إلى الأئمة والخطباء ونحوهم ممن يتولون تعليم الناس، أن يكثروا من هذا الأمر ويحذروا الناس من هذا الأمر، لأن هذا هو الطريق الذي كان عليه النبي عليه السلام، كما سيأتي ذكره في ثنايا كلام المصنف عليه رحمة الله. أما إذا أهمل الإنسان هذا الباب فإن دعوته لن تنجح أبدا. ولهذا تلاحظ كثير من الأئمة والخطباء وغيرهم، تجده 30 سنة 40 سنة وهو في المسجد ربما لم يخطب خطبة واحدة عن التحذير من الشرك، ولهذا لا تجد نفعا في مسجده أصلا، بل تجد ربما في ذلك المسجد يرتكب الشرك الأكبر بالله عز وجل. فأين إذن اتباع النبي عليه السلام، وأين التحذير من هذه المعضلة وهي الشرك بالله؟ ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله، وهذا كلام عظيم، قال: وكان من آيات المرشد النصوح، ويعني كان من آيات يعني من علامات، من علامات المرشد الناصح لقومه، قال: وأخص مظاهره ونصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك. لأن الإنسان إذا تكلم عن هذا الباب يأتي بعض الناس: أنت ديما الشرك الشرك الشرك، الناس مش واقعة في الشرك، هكذا يقولون، ولكن حقيقة هذه الناس واقعة في الشرك. والذي يقول أنتم دائما الشرك الشرك، هذا لا يخرج عن ثلاثة أصلا: إما يعني جاهل متحمس، وإما مغرض متعصب، وإما ضال متأول، كما قال الشيخ. لأن الذي يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، لا شك أنه يلحقه أذى من أحد هؤلاء الأصناف: إما جاهل متحمس، وإما مغرض متعصب، أو ضال متأول. وبعض الجهلة يقول في هذا الأمر، يعني جهل المتحمسين يقول لك يعني المسلمون يقتلون في كذا وكذا وأنت تتحدث عن الشرك هنا. نقول: لأن النصر للمسلمين لا يحصل إلا بالبعد عن الشرك. أما ما دام الناس هؤلاء المسلمون متعلق قلوبهم بغير الله عز وجل فإن لا يحصل لهم نصر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هؤلاء هم الذين يقيم لهم الله سبحانه وتعالى الدين، الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يغير من طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل لأجل فلان أو علان. إذا قيل له إنك تكثر من التحذير من الشرك يترك التحذير من الشرك إرضاء للناس، لا، لابد أن يبين الإنسان لا بد أن يبين الإنسان للناس هذه الحقيقة. ولهذا دأب العلماء على هذا الطريق، لأن هذا هو طريق الكتاب والسنة كما سيبينه المصنف عليه رحمة الله. قال المصنف عليه رحمة الله: أول ما يدعو إليه المرسلون. قال: إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره، وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته. وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. بين هنا علي رحمة الله أن أول ما يدعو إليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هو التوحيد، وأول ما ينكرون هو الشرك. قال: وهكذا جاءت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء دينهم واحد جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة في الأحكام الفقهية، مختلفة، يحصل خلاف بين هذه الشريعة والشريعة، لكن الدين واحد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولذا أنت حينما تقرأ القرآن تجد أن كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ: قال: فدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنيت بذلك، يعني عنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وذلك لشدة معرفته، وذلك لشدة معرفته. قال: ومن أراد أن يدرك هذه الحقيقة فليقرأ كلام الله عز وجل، ويقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدرك هذه الحقيقة، يدرك هذه الحقيقة، وهي أن أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل وأول ما دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ثم ذكر عليه رحمة الله الأدلة على ذلك، ونرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.